وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. ثاني الحديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. بس بعد بيان المشروعية في أعطيت 5، وبيان النوعية تربتها ترابها، وبيان الكيفية ضربة أو ضربتين الكفين أو المرفقين، يأتي المؤلف رحمه الله إلى التوقيت في التيمم. هل التيمم موقت بوقت أو أنه مطلق الزمان؟ لأننا وجدنا في المسح على الخفين توقيت يوم وليلة وثلاثة أيام إلى آخره، بينما هنا جاء المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الإيش؟ الصعيد وضوء. الصعيد لم يقل التراب ولا التربة، على عموم ما تقدم، وضوء أو طهور الإيش؟ عندك رواية إيش؟ وضوء المسلم. طهور المسلم، كلمة طهور ماء طهورة، وصف للماء الذي يتطهر به. فالصعيد طهور المسلم، قالوا بأن التيمم طهور كطهور الماء، ولو لم يجد، وكذلك المسلمة، كلمة المسلم للأغلبية، فإذا كانت أسرة أو عائلة أو جماعة ولم يجدوا الماء فالتيمم للمرأة والرجل سواء. الصعيد طهور المسلم، وجاءت كلمة طهور هنا لأن أصل الحديث أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلك أبو ذر يا رسول الله. قال وما حالك وما أهلكك؟ قال كنت أكون في البادية أو في الخلاء ومعي أهلي وتصيبني الجنابة وليس عندي ماء. فقال له صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم ولو ايش؟ وان لم يجد الماء 10 سنين. وان لم يجد الماء 10 سنين، جئنا الى اسلوب المبالغة. وهل انسان يعيش في فلات لا يجد الماء 10 سنين؟ كيف تكون حالته وحياته؟ لا بد انه سيسري أو سيقيم في مكان لا ماء فيه 10 سنين ويتيمم للجنابة والحدث، أو يكون الماء قليلا لا يجزئ إلا لطعامه وشرابه. لأنهم يتفقون إذا كان الإنسان في الخلاء وليس معه من الماء ما يكفي شرابه وطهي طعامه ودابته التي يركبها ليسقيها، ولم يزد على ذلك وفر الماء لشرابه ولإنضاج طعامه ولعجينه ولدابته وتيمم، ويعتبر فاقد الماء لأنه ليس عنده ماء زائد عن حاجته. فإذا كان عنده ماء زائد عن حاجته وحاجة كل حيوان محترم معه، فله أن يوفر الماء للحيوان لأنه يموت إذا لم يشرب، ولنفسه من باب أولى في مصالحه في الشراب والشاهي والطعام والعجين. وإذا لم يزد عن ذلك شيء تيمم ووفر الماء للضروريات تلك. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم طهور المسلم ولو لم، لو هنا يعني بعيد اشتراط كما يقولون للممتنع، لم يجد الماء 10 سنين، إذن هذا أقصى ما يمكن أن يتصوره إنسان أنه لم يجد الماء في تلك المدة. فإذا كان لأسبوع ولا شهر ولا شهرين إذا من باب أولى لا مانع في ذلك. إذا لا توقيت في استعمال التيمم ما دام على ما وصف الله، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكما أجمع العلماء من كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء فإنه له أن يتيمم. إذن إن عدم الماء أو عدمت الاستطاعة على استعمال الماء وكان موجودا فحينه حينئذ يعمد إلى التيمم. متى وإلى متى لا تحديد في ذلك، ما دام مريضا لا يستطيع استعمال الماء وما دام على غير ماء لم يجده فإنه يستعمل التيمم دون ما زمن، لا يوم ليلة ولا ثلاثة أيام ولا شهر ولا شهر ولا غير ذلك. ثم هنا في نهاية الحديث موجب إشكال، فإذا وجد الماء يعني بعد العشر سنوات فليتق الله وليمسه بشرته. هنا يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي هذا الحديث من المشكلات: الصعيد طهور المسلم، وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنوات. ثم بعد ذلك يقول: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يمسه بشرته لما مضى وتيمم من أجله، أو يمسه بشرته لما يستقبل من الصلوات الجديدة ويصليها بطهارة مائية. ومن هنا ينشأ السؤال: هل حينما يتيمم وليس عنده الماء أجنب وتيمم ثم بعد ذلك يوم يومين وجد الماء مسه بشرته لتلك الجنابة الماضية أو لما يستقبل من الجنابة أو الحدث، وعليه صلواته التي صلاها بالتيمم كان التيمم رافعا للحدث أو مبيحا للصلاة؟ والإشكال في ذلك يقول رحمه الله: إذا كان صلى بالتيمم من قال إنه رافع للحدث قال الصلاة صحيحة والحدث ارتفع وإلا لما صحت الصلاة، والآخرون يقولون يمسه جسدا قال لو لم يكن الحدث باقيا ما أمره أن يغتسل بعد أن وجد الماء. إذن إن قلنا يغتسل معناها الحدث موجود، إن قلنا يصلي معناها الحدث ارتفع، فالأمران متعاكسان في هذا الحديث. ولذا من قال التيمم ليس رافعا للحدث والحدث ليس موجودا وقت الصلاة قال إنما التيمم رافع للحدث مؤقتا وقت الصلاة. طيب رافع للحدث ثم يرجع له الحدث، إيش اللي رجع له هو تاني؟ ولكن يقال التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فهو مبيح للصلاة مع وجود الحدث، وذلك نظير الرخصة في أكل الميتة، فإن النص بتحريم الميتة موجود وهي محرمة لكن أبيحت مع التحريم للضرورة والاضطرار. إذن حكم نجاسة الميتة عندما يأكلها المضطر موجود، ولكنها أبيحت له إبقاء على حياته. فكذلك أبيحت مع المنع، حرمت عليكم الميتة وهي محرمة، ولكن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، فلا إثم للحرمة الموجودة. وكذلك هنا لم يجد الماء فتيمم مع وجود الحدث لكنه أبيح له أن يصلي بهذا التيمم. وهذه القضية فليتق الله وليمسه بشرته، يقول العلماء يمسه بشرته للجنابة الماضية ويكون الحدث باقيا وترفع الآن بعد أن وصل وجد الماء لعدة سنوات أو أيام، أو يمسه للمستقبل. نقول أما للمستقبل فلا يحتاج، لأنه للمستقبل، وإن كنتم جنبا فإيش فطهر ولا حتى تغتسلوا. فالأمر بالغسل للجنابة مع وجود الماء موجود، لا يحتاج إلى التنبيه عليه هنا. إذن فليمسه بشرته إنما هو للحدث المتقدم الذي تيمم بسببه وصلى. ويؤيد هذا قضية المرأة ذات المزادتين. رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة في مكان ولم يكن معه، وانتهى الماء معهم، فأرسل علي رضي الله تعالى عنه ومعه شخص آخر اطلب الماء، فذهبا يطلبان الماء ومشوا مدة طويلة فلم يجدوا ماء، ثم وجد ضعينة بين مزادتين امرأة من المشركين على بعير لها، وعلى البعير مزادتين أي قربتين كبيرتين بالماء. فسألها أين الماء، فين جبتها؟ قالت الماء عهدي به أمس الساعة، يعني من أمس زي هذا الوقت وأنا أمشي عن الماء. يبقى كم 24 ساعة ولا لا؟ ففكر هل يروح يدور الماء بعد 24 ساعة ويسيب المسلمين على ما هم عليه؟ فتشاور فاقتاداها إلى رسول الله بما معها. قال إذن اذهبي معنا إلى رسول الله. قد من رسول الله؟ ذاك الصابئ. قال الذي تعنين، بس امشي معنا. فأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، فأقال أني خله، ثم أخذ من كل من المزادتين جزءا في إناء وقرأ ودعا وبارك في ذلك، وأعاد الماء الذي قرأ فيه ودعا في المزادتين، ثم دعا الجيش، من أراد الماء ليشرب، من أراد ليسقي دابته، من أراد ليملأ وعاءه، فامتلأت أوعية الجيش وشرب العطشان وسقوا دوابهم واكتفوا بكل حاجتهم من الماء. كان صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم رأى رجلا معتزلا الناس لم يصلي، فقال ما بالك لم تصلي مع الناس، ألست مسلما؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال الصعيد وضوء المسلم. فتيمم الرجل وصلى، فلما جيء بالمزادتين وأفاض الله على الجميع بالماء، أخذ ماء في إناء وقال أين المتيمم؟ أو أين الرجل كذا؟ قالها أنا. قال خذ فاذهب فأفرغه على جسمك. وهنا يقال الرجل تيمم وصلى، ثم الرسول يدعوه ويعطيه الماء ويأمره أن يغتسل، يغتسل لجنابة مستقبلة ولا هذه الجنابة اللي تيمم لها؟ أعتقد قطعا لهذه الجنابة التي تيمم لها، لأنه لم يجنب جنابة جديدة ولم نعلم ذلك، حتى لو أجنب ما علمنا بذلك، نحن نعلم الجنابة المتقدمة. الذي يهمنا في تتمة قصة امرأة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظري ما انتقصنا من مائك شيئا ولكن الله الذي سقانا. المزالتان ما نقصتا على ما كانتا عليه، وقال اجمعوا لها، فجمعوا لها مما معهم من الطعام وحملوها على المزادتين، وذهبت إلى قومها. قالت يا قوم رأيت عجبا، رجلا إن كان ساحرا لهو أعظم السحرة، وإن كان نبيا لهو نبي حقا. وقصت لهم القصة، وكانوا إذا أغاروا على الأحياء يتجنبون حيها إكراما لها. فقالت يا قوم والله ما ترككم القوم عجزا عنكم ولكن إكراما لكم، فأسلموا خير لكم، فأسلموا. يهمنا في هذه القضية من الفقه أن الرجل تيمم وصلى، وهذه الجنابة باقية عليه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء لما علم من الجنابة السابقة وأمره أن يغتسل. ولكن هل أمره أن يعيد الصلاة؟ لا، لأن الوقت قد خرج،